الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا لما بين في الآية السابقة أنه لا يعطي عباده أكثر مما يحتاجون لأنه ماذا؟ قد يسبب أكثر البغي والإسراف. بين أنه ماذا؟ ليس معنى أنه لا يعطيهم أكثر مما يحتاجون أنه يحرمهم ما يحتاجون، لا، وليس بخيلا سبحانه وتعالى. لذلك قال ماذا؟ هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط، يعني لا يجعلهم يسكنون في الأرض ولا يقنطون. بالضبط، هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، ينزل الماء الذي تحصل به يعني إعانة الناس يعني وإزالة الشدة. ماذا ماشي معك ماذا؟ ما يئس الناس منه نافية أو موصولة؟ من بعد ما، من بعد يأس، لا مصدرية، ليست نافية وليست مصدرية، من بعد يأس الناس منه. وذلك أدعى لهم إلى الشكر، أدعى يعني أقرب إلى الشكر. لماذا أدعى إلى الشكر؟ عندما يحرم الإنسان من الشيء ثم يأخذه يشكر. يعني أنت الآن لو في مثلا في حرب، في بلد فيها حرب ولا يوجد طعام ولا شراب ولا يوجد مسكن، لو أعطاك شخص ولا تجد طعام رغيف خبز ستفرح به جدا، تقول لي تفضل تشكره سلام. يعني لما حصلت الشدة المستنصرية، تعرفون الشدة المستنصرية التي حصلت في القرن السادس أيام الخليفة الفاطمي، الفاطميين في مصر، حدثت مجاعة في مصر بقيت 7 سنوات مجاعة عظيمة، امتنع المطر وذهب النيل حتى أصبح الناس يأكلون الحيوانات. ذكر فيها ابن كثير قصة عجيبة، أكلوا الحيوانات، أكلوا القطط والكلاب، ثم أصبحوا يسلقون الأطفال يأكلونهم، ثم نبشوا قبور الموتى فأكلوا الموتى، ثم أصبح الناس الأطباء لا يعملون لأن أصبح انتشر جدا قتل الأطباء. يأتي شخص يقول تعالى إلى بيتي عندي مريض، فيذهب إلى بيت الطبيب فيأخذونه فيقتلونه ويأكلونه. وأمسك الخليفة كثيرا من النساء شوت ابنها وأكلته، نعم، والخليفة نفسه جاع حتى باع كل ما في قصره، حتى باع رخام قبر آبائه، تذكر رخام القبر، ولم يبقى عنده شيء. ولم يعش الخليفة إلا بسبب أن امرأة كانت غنية كانت تعطيه كل يوم رغيفا من الخبز. قصة متواترة ذكرها أبو شامة، ذكرها ابن كثير، مجاعة لم تحدث في التاريخ قبل ذلك، نعم، بقي وهكذا سنوات حتى جاء رجل اسمه بدر الجمالي. ما كان هناك مطر أصلا، وكان هذا الرجل الخليفة هذا المستنصر هذا رجلا ظالما فاسدا فاجرا، وكان يدعي الألوهية، فعوقبه بالقحط، بالقحط الشديد هذا، حتى بقي 7 سنين لا ينزل مطر. والسبب أيضا سبب دنيوي، أنهم ما كان عندهم سد على النيل، تعرفون عندنا الآن على النيل سد في أسوان، ما كان هناك سد على النيل، فكان الماء يذهب، فبنوا سدا صغيرا غير السد الموجود الآن. يعني جاء بدر هذا فبنى سدا وتحسنت أحوال الناس شيئا فشيئا، حتى إنهم يقولون إن امرأة كانت غنية جدا ولها عقد ب1000 دينار، 1000 دينار يعني ممكن تقريبا 6 ملايين جنيه وأكثر، باعته بكف من شعير، كف من شعير، فلما أخذته من الرجل وخرجت به تبعها السراق وأخذوا منها نصفه ولم يبقى منها إلا قليل، فذهبت خبزته ثم جعلته رغيفا صغيرا وصعدت بالرغيف فوق سطح بيتها وقالت أيها الناس ادعوا لخليفتكم المستنصر فإن هذا الرغيف في زمني ب1000 دينار. يعني تقول يا دكتور هذا خليفة اجعلنا نجوع هذا الجوع، يعني فيها قصص عجيبة هذه، نعم، وذكر ابن كثير قصص عجيبة جدا، يعني أن رجلا دعا صديقا له ليأكل فدخل بيته فوجد طعاما كثيرا ولحما فتعجب، يعني تعجب من أين هذا اللحم، يعني الناس لا يجدون حتى الخبز يأكلونه والناس أكل الأموات، نعم، فدخل حجرة من حجر البيت فوجد فيها جثثا كثيرة، كان يعني الناس الذين يموتون يخفيهم عنده ويأخذ باللحم بوضعه. هذه المجاعة سبحانه وتعالى كانت مجاعة عجيبة يعني. فجاس نعم لما قنطوا قال تعالى هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، فالإنسان لا يعرف قدر النعمة إلا إذا فقده. إذا يعني ينزل الغيث بقدر من بعد ما قدرته وينشر رحمته حتى يعلم قدر النعم. هذا معنى قول ماذا؟ وذلك أدعى له إلى الشكر، أدعى أقرب إلى الشكر. وينشر رحمته يبسط مطره، وهو الولي لأهل طاعته الحميد عند خلقه، يتولى أمور. معنى ولي يتولى عباده بالإحسان والفضل، كما نقول مثلا ولي أنت ولي أمر ابنك، ولي أمر يعني ما أنت الذي تتولى أموره. فمن أسماء الله الولي يتولى عباده بالرزق والنصر. نعم. الحميد الذي يستحق ماذا؟ الشكر لكماله سبحانه وتعالى وإنعامه على عباده. نعم. عندنا بعض الناس ليس كله ما كان يقطع الخبز بسكين احتراما لهذا الخبز، هذا غلو، هذا غلو وتكلف يعني. طب إذا لماذا الخبز؟ لماذا تقطع اللحم؟ كان أساس واللحم أفضل من الخبز، ممكن تعيش على اللحم فقط. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقطع السكين من حديث البخاري، كان في يده مودية يقطع بها اللحم فأودد للصلاة. هذا تكلف هذا. أبانا قبل تقريبا قبل 70 سنة وكذا رحل إلى سيبيريا، لعلكم سمعتم. سمعت عن سيبيريا. كان مجاعة عندنا شديدة، حتى إذا وجد حبة مثلا حنت أو شعير في داخل الروث يعني الحيوان أخذوه ونظفوه وأكلوا هذا، ماتوا كثير جدا. يعني بسبب هذا الجو مثلا أمي وأبانا يمسحوننا ويعني يقول الله يغضب علينا إن يعني ما أكلنا ما سقط من الخبز. هذا جيد، هذا جيد، هذا جيد، هذا أمر محمود. إن وقعت لقمة أحدكم فليبض بها ما بها من أذى وليأكل. أصل العيش فقط في جامعة. نعم، ولكن يعني أقول المسألة قطع بالسكين يعني فيها تكلف، لكن هو عموما حفظ النعمة حتى لو كان يسيرا من الخبز هذا واجب أصلا. أنا أدم قصص عندهم بسيطة. هناك من بعض كثير تأكل الكلب معين هذا لا يسوء إلى الحيوان بسبب هذا فليموت. هناك نوع من الكلب إذا أكل حيوان حتى يشبع هي حيوان تموت، يعطي بقدر يعني معين إذا كان هو نيء يعني أخذ كان يأكل ما كان يعرفون يعني فليموت. سيبير هذا أبرز مكان في العالم أظن، صح؟ نعم. 50 أو 60 أو 45 هكذا في العادة، أحيانا يصل إلى 70. عندي بعض أصدقاء في هناك يقول في ليل السيارة لا يكون خلاص يشتغل على سبعة هكذا عنده 24 ساعة تعمل. ها لو لو لو بطل لا تشتغل خلاص نص ساعة أنا أقول لك ساعة لا تشتغل خلاص. هذا لا يدخل السيارة شيخ، هو كل مسافر طيب هكذا في الشوارع هم يذهبون إلى نيام إلى نوم. ماذا؟ هم نيام وسيارات مشتعلة موجودة في الشوارع. موجود لا أحد يسبق ويأتي ويخشى لا أحد يسبق. أبوهم بلوا عليه. وهناك ناس يسكنون فعلا هناك؟ ماذا يسكنون هناك؟ هناك شيخ عندهم نفط يخرجون نفط يعني. والغابات غالية جدا، كل الغابات يستورد من هناك إلى مصر إلى خشب. نعم خشب كثير جدا طويل أو تقريبا 40 متر واحد. صنوبر هذا؟ نعم نعم صنوبر. عندهم شغل نفط، هذا عندهم شغل هم يعيشون بهذا السبب. نعم. وعندهم لا يوجد غاز يا شيخ ممنوع بسبب النفط، كهرباء فقط. عندهم كهرباء فقط. ما أجمل مصر. الجو عندنا جميل، ولكن أحيانا يعني نحن نحب أن تعب الثلج ونحبه جدا. نحب تلعب بالثلج. نعم تعودنا أن عندهم طريقة غريبة شيخنا لكم بهذا البرد يدخلون هذا تعرف بني في حر يعني دوش ينتفع درجة حرارة تقريبا يعني معين وفي من خشب على هو ملف من خشب ويضعنا فيه نار ويبقى تقريبا يستعجل يجلس فيه ثم يهرب إلى الثلج والماء ويسبع فيه فخطير في ثم يرجع خطير. هذا هو من هذا السبب يعني التعود على الإسلام ومع هذا الرجل كلنا نفعل هذا السلام. لا لا لا نرى المصريون يلبسون المعاطف ويلبسون العادية كأنهم في سبيل لا تبلون بالبلد لا تبلون بالبلد ولكن لا يلبسون جورب هذا كل برد يأتي من الرجل يعني جيدا ولكن ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من داب وهو على جمعهم إذا يشاء قدير من آياته خلق السماوات والأرض بعدما ذكر نعمة إنزال الغيث ذكر نعمة خلق السماوات والأرض فهذه آيات تدل على انفراد الله بالخلق والإلهية نعم وما بث فيهما من دابة ما معنى ما بث فيهما من دابة من بشر وحشرات من كل شيء نعم بشر البث هو النشر والتفريق بث أي نشر وفرق المخلوقات المتنوعة ومن زائد لتأكيد العموم فأشمل الملائكة والإنس والجن والحيوان والإنسان ها؟ والنبات وكل نعم. شيء وهو على جمعهم إذا يشاء قدير على جمع كل المخلوقات إذا يشاء قدير الوحوش تحشر وإذا الوحوش حشرت وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا هو من أمثالكم ما فرطنا في كتاب شيء كل الدواب تحشر نعم هو على جمعهم إذا يشاء قدير فلا يعجزه جمعهم يوم القيامة لا يعجزه جمعهم يستطيع أن يجمعهم سبحانه وتعالى إنما وما أمره إلا واحدة كلمح بالبصر ذكر الله سبحانه جمعهم لأن يعني معناه هذا الشيء لا لأنه بس تفرق وجمع عكس بث لأن الإنسان إذا أطلق الطيور مثلا يستطيع أن يجمع بالضبط فكما أنها بثهم في الأرض يدل على القدرة بعد ذلك ماذا يجمع بالضبط يدل على القدرة هذه الحشرات التي جمعها والتي فرقها والحيوانات التي تفرقت وماتت وذهبت في الأرض منذ آلاف السنين يجمع الله حية مرة أخرى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير إنزال الغيث رحمة من الله ومنعه عقاب من الله بسبب ماذا؟ بسبب ما كسبت أيديكم بسبب ما كسبت أيديكم فإذا تأخر الغيث فاعلموا أن هذا بذنوبكم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير قال الحسن لما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ما من خدش عود ولا عثرة قدم ولا اختلاج عرق إلا بذنب وما يعفو عنه الله أكثر هذا ضعيف لكن معناه صحيح نعم لكن هذه الآية وكان لفظها عاما قال أهل العلم إنه عام مخصوص مخصوص بماذا مخصوص بماذا يا شيخ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم مخصوص بماذا أن الله قد يبتلي بعض الصالحين رفعة لدرجات كالأنبياء يعني هل نقول إن الأنبياء إذا ابتلوا النبي عليه الصلاة والسلام ابتلي شج وجهه ليس بدون أن يرفع الدرجات احتلاج عرق ثالث العرق الذي يكون يضطرب يتحرك يؤلمك ألم في العرق ألم في العرق أي شيء بسيط حتى لو صداع يكون بماذا بذنب فعلته وما يعفو عنه الله أكثر نعم وما من خدش الخدش الجرح جرح خفيف جرح في الجلد خدش جرح في الجلد من خدش عود عود ذلك عندما تمشي يأتي عود شوكة شوكة في النبات تخدشك شوكة في النبات تخدشك نعم عثرة قدم مثلا تسقط في الأرض تتعثر بسبب حجر فتسقط في الأرض لزقة لا أنت تمشي مثلا فتمشي على زلقة هذا عثر القدم ممكن على قشر الموز أو على حجر تصطدم بحجر نعم يعني أي بلاء خفيف يكون بسبب ماذا بسبب ذنب فعلته تلاجئ اضطراب صح بالضبط احسنت تلاجئ اضطراب بالضبط ويعفو عن كثير لماذا قال يعفو عن كثير لما ذكر عدله ذكر فضله اين العدل ما اصابكم مصيبه فيما كسبت ايديكم اين الفضل يعفو عن كثير فذكر العدل ثم ذكر الفضل تمام طيب قال علي بن ابي طالب ان انا اخبركم بافضل ايه في كتاب الله عز وجل حدثنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير قال سوف استرها لك يا علي ما اصابكم من مرض او عقوبه او بلاء في الدنيا فبما كسبت ايديكم والله عز وجل اكرم من ان يثني عليهم العقوبه في الاخره يعني يثني عليهم يكرر العقوبه في الاخره فما عقبت به في الدنيا خلاص هو كفاره لك وما عفى الله عنكم في الدنيا فالله احلم من ان يعود بعد عفوه هذا ضعيف كما نوى صحيح يعني وما انتم بمعجزين اي بفائتين في الارض هربا يعني لا تعجزوني حيثما كنتم ولا تسبقونني وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لا يمكنكم الفرار في الارض من المصائب والعقوبات ان اراد الله ماذا ان يعاقبكم ان ينزل بكم العقاب وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ما المناسبه لما قال ما انتم بمعجزين بانفسكم وكذلك لستم معجزين لغيركم غيركم هو ماذا الولي هو النصير الولي هو الذي يتولى أمركم يتولاكم ونصير ينصركم نعم فلا تستطيعون الفرار بأنفسكم ولا بغيركم واضح كلام ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام لا ليس إلا بموجدين ما أنتم بموجدين لأنتم لن تعجزوا الله وتفروا من عقابه لن تعجزوا الله يعني لا أعجز جعله عاجزا ليس عكس عجزة عجز بنفسه تقول أنا عجزت أنا عجزت جعلتك عاجزا يعني أنتم لن تجعلوا الله عاجزا عن عقابكم إذا أردت معجز اسم فاعل من أعجز جعله عاجزا نقول مثلا عندك دجاجة هربت منك وأنت تجري خلفها تقول أعجزتني الدجاجة لا أستطيع أمسكها ها فاته بسبب ماذا أنه هرب منه أنتم لا تستطيعون أن تعجزوا الله أنت تجعل الله عاجزا عن عقابكم في الأرض هربا يعني لا تعجزوني حيثما كنتم ولا تسبقونني إذا أردت أن أدرككم سأدرككم وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وأنتم بمعجزين تكرر في القرآن متكرر في القرآن في مواضع نعم طيب وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام يعني السفن واحدة وجارية ويسائرة في البحر كالأعلام أي الجبال إن يشأ يسكن الريح فيظل رواكد على ظهره معنى رواكد ساكنات يظلن أي الجوار السفن رواكد أي ثابتة تثبت على ظهره على ظهر البحر لا تذهب ولا تأتي بسبب ماذا أنه لا يوجد ريح ممكن شخص الآن يقول الإنسان الآن تقدم وأصبح يعمل السفن تعمل بالمحركات حتى المحركات تحتاج إلى ريح لابد من الريح نعم إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور آيات ودلالات لكل مؤمن لأن صفة المؤمن الصبر في الشدة والشكر في الرخاء كثير الصبر كثير الشكر كما قال في آية لقمان ألم ترى أن الفلك تجري بنعم في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إلا في ذلك لآيات لكل صبار شكور نفس ختام الآية والآيات تتكلم عن ماذا عن الفلك نعم لعل قول الصبار هنا لعل أنه قال صبار في النظر إلى آيات الفلك لأن كثيرا من الآيات الإنسان يألفها ويتعود عليها فلا يتأمل فيها، فلكي تأخذ العبرة من الآية تحتاج إلى صبر في التأمل. فهمت؟ لكي تتدبر في الآية، لأنك آية ما ألفتها اعتدت عليها، أنت اعتدت أن تركب السفينة أو أن ترى السفينة، فهذا شيء عادي مثلا اعتدت أن ترى، فعندما تتأمل وتصبر على التأمل تنتفع. اعتدت أن ترى الطعام فلينظر الإنسان إلى طعامه، كل الآيات الكونية حجاب الإنسان من تأملها هو حجاب ماذا؟ حجاب الإلف. الإلف يعني ماذا؟ العادة. فهمت؟ الإلف حجاب التفكر. بالضبط. تعود أن يرى الطعام، تعود أن يرى، ولا لماذا قال الله لنا فلينظر الإنسان إلى طعامه؟ دائما ننظر إلى الطعام، طبعا عندما تأكل تنظر إلى الطعام، تكون مشغولا بالنظر إلى الطعام، لكن النظر كماذا؟ نظر جوع وشهوة، تنظر إلى هذا الطعام الذي ونفسك تريد أن تأخذه، وهذا تريد أن تأخذه. ها واضح؟ لو كنت تأكل مع جماعة تريد أن تنظر إلى هذا تريد أن تأخذه قبل أن يأخذه أحد، هذا هو النظر، ليس نظر تدبر. أما النظر المأمور به نظر تدبر وتفكر. نعم، يعني يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، الأطعمة مختلفة والألوان مختلفة والأشكال مختلفة، والنوع الواحد تحته أنواع، والجنس الواحد تحته أنواع. يعني البرتقال انظر كم نوع من البرتقال، يعني كم نوع من العنب، كم نوع من الموز، حتى الموز يعني كل شيء فيه أنواع. تقريبا لا يوجد نوع من الفاكهة والخضروات إلا وله أنواع، كل نوع فاكهة وخضروات له أنواع يشمله اسم الواحد، الخيار أنواع، الطماطم أنواع، وهكذا. فإذا النظر هذا يعني لابد أن يحتاج إلى صبر، لذلك يعني هنا يقول إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. كيف أن هذا البحر لا يمكن أن يحمل إبرة، إبرة لا يحمل البحر، ويحمل سفينة تساوي ملايين الأطنان يعني. ها؟ هناك سفن فيها آلاف الحجرات، وفيها حمامات سباحة، وفيها بعض الطائرات، وفيها سينما، وفيها كل فيها بلعب كرة قدم. ها؟ لقيت السفن الكبيرة هذه فيها كل شيء، وتمشي في البحر. طالب يتعلمون اللب عندكم يبكر من اللب، يباع من اللب. عندنا مثل الصغير مثلها في يعني يستخدم في عصر زيت منه. هل من هذه الحبوب زكاة مثل الحبوب الشعير هذه؟ الضابط في هذا هو مذهب الحنابلة والشافعية أن كل ما يكال ويدخر فيه زكاة. هذا الكل والدخر. طيب، أو يبقون بما كسبوا، أي بما كسبت ركبانها من الذنوب. معنى يبقون يهلكهن، يبقون يعني يهلكهن بما كسبوا، أي بما كسبت ركبانها من الذنوب، ويعفو عن كثير. يعني إن يشاء الله يغرق تلك السفن أو بقى أهلك بسبب الذنوب يعني. فهمت؟ يعني يبقهن، هن ترجع لماذا؟ إلى السفن. وكتبوا الواو ترجع إلى ماذا؟ إلى أهلها، إلى أهل السفن، أصحاب السفن. فهمت؟ أو يقول يهلكون يرقون بما كتبوا بما كتبت ركبانها من الذنوب، ويعفو عن كثير من ذنوبهم، يتجاوز عن كثير من الذنوب فلا يعاقب عليها. نعم، يعني ويعفو عن كثير، يعني لو عاقبهم يعني لا أغرق كل السفن، ولكن هو يعفو. انظر هذه السفن التي يعصى الله عليها، والطائرات التي يعصى الله عليها، ثم الله يعافي أهلها. حتى في الطائرة هم يشربون الخمر، وحتى يرتكبون الفواحش. نعم، مع ذلك الله يعافيهم. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. ما الذي نصب يعلمنا؟ كيف هناك قراءتان، يعلم ويعلم، قراءة يعلم قراءة حفص، وهناك قراءة أخرى يعلم على الاستئناف. قراءة النص على معطوف على منصوب محذوف، فيكون التقدير ماذا على قراءة النص التي معنا هنا؟ أو يبقون بما كسبوا لينتقم منهم وليعلم الذين آمنوا، فتكون يعلم معطوف على ماذا؟ على لينتقم المحذوفة. فهمت؟ أو يبقهن بما كتبوا لينتقم منهم، وبعد أن ينتقم منهم ماذا يكون؟ يعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص، أي يعلم الذين يكذبون بالقرآن إذا صاروا إلى الله بعد البعث ألا مهرب لهم من عذاب الله. ما مفر محيص يعني ماذا؟ مفر من عذاب الله، كما أنه عذبهم في الدنيا بالغرق يعذبهم في الدنيا بالنار. واضح هذا؟ فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. بعدما ذكر الله عز أدلة التوحيد من خلق السماوات والأرض وخلق وإنزال المطر وإجراء السفن، ذكر ماذا؟ ذكر فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، كل هذه النعم التي خلقها الله في الدنيا في الحقيقة لكم ليس فيها الغاية من الخلق، إنما هي ماذا؟ وسيلة لعبادة الله وبلوغ الآخرة. فما أوتيتم من الفضل عموم، يعني الذي أوتيتمون من كل النعم الدنيوية هذه حتى التي خلقها الله لكم هي أمور زائلة، ولحقارة الدنيا عند الله يفنيها. يعني ممكن الشخص يقول طب لماذا يعني يفني الله الدنيا؟ لماذا تبدل الأرض غير الأرض؟ لماذا تكور الشمس والقمر وكل هذا الكون سينهدم؟ سينهدم. ممكن شخص يقول طب لماذا يعني لماذا لا يدخل الله الناس الجنة ويترك الكون يتركه وحده خاليا مثلا، ليبين من الحكم بيان ماذا؟ حقارة هذه الدنيا عند الله، أن كل هذا الكون عند الله ها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ لموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها. هذا مثل عجيب، يعني ما هي الدنيا؟ الدنيا عن السماوات السبع، نحن لا نعرف إلا شيء من السماء الدنيا، شيء بسيط من السماء الدنيا، الأراضين السبع، كل هذه الدنيا موضع صوت أحدكم في الجنة، تعرفون الصوت في الجنة أفضل من الدنيا ما في، ليس مثل الدنيا ما في أفضل، فإنما هي متساوية عند الله جناح بعوضة. فهذا يدل على عظم غنى الله وعظم ملك الله الذي لا يتخيله عقل. فكل هذه الدنيا لتفاتها ترمى، فهمت؟ فهمت؟ يعني أنت عندما تستخدم المنديل مثلا تنظف به شيئا لا تحتفظ به تنميه في الزمان طبعا، لا تقول احتفظ به، هذه الدنيا عندما أقل من هذا المنديل، أقل من جناح البعوضة. فلذلك تهدم في الآخرة عند قيام الساعة ليبين الله ماذا حقارتها. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، نعم، والمتاع هو كل نعيم زائل، كل شيء ينتفع به ويزول هو متاع، هذا تعريف المتاع في اللغة، كل ما ينتفع به ويزول يسمى متاعا. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، تتمتعون به في حياتكم الدنيا من رياش الدنيا، متاع الحياة الدنيا ليس من زاد المعاد، وما عند الله كل ما انتفع به ويزول ثم يزول، وما عند الله من الثواب خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فيه بيان أن المؤمن والكافر يستويان في أن الدنيا متاع قليل لهما يتمتعان بها، فإذا صاروا إلى الآخرة كان عند الله خير للمؤمن. لأن أوتيتم خطاب للمؤمن والكافر، فالدنيا متاع قليل للمؤمن والكافر، لكن المؤمن في الآخرة يصل إلى ما هو أفضل، لكن الدنيا بالنسبة للكافر لا شك أن أفضل من العذاب له في الآخرة. نعم، فالمؤمن يصير إلى ما هو أفضل، ما عند الله خير، وما عند الله خير وأبقى. لماذا أذكر دائما أن نعيم الآخرة خير وأبقى؟ لأن ما كان خيرا قد يزول، قد يزول قد ينتهي، فلما يقول خير وأبقى فلا شك أنه ماذا؟ ولذلك قال بعض السلف والله لو كان نعيم الآخرة أبقى ولم يكن خيرا لكان أفضل من نعيم الدنيا. إذا كان نعيم الآخرة خير أبقى وليس خير، يعني مثلا تسكن في شقة ضيقة جدا وتأكل كل يوم فول، أفضل من نعيم الدنيا الذي تكون بعده في عذاب، فكيف بأن نعيم الجنة خير وأبقى؟ يعني جمع بين ماذا؟ بين الخيرية والدوام. نعم، وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. في بيان أن المؤمن والكافر يستويان في أن الدنيا متاع قليل لهما يتمتعان بها، فإذا صاروا إلى الآخرة كان ما عند الله خير للمؤمن فقط. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وهذا يدل على أن المؤمن لابد أن يتصف بهذه الصفات لكي يحقق إيمانه. والذين يجتنبون كبائر الإثم، قال السدي عن الزنا، الفواحش عن الزنا، وقال مجاهد المقاتل ما يوجب الحد، وإذا ما غضبوا هم يغفرون، يحلمون ويكظمون الغيظ ويتجاوزون. الحلم عكس الغضب، لا يغضب بسرعة، حليم، الحليم الذي لا يغضب بسرعة. نعم، وهذه صفة عظيمة. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. ما معنى إذا ما غضبوا؟ يعني إذا غضبوا على من أساء لهم يغفرون، هذا إذا ما غضبوا، معنى ذلك أنه على ماذا؟ لا يغضبون. نعم، والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم، وبهذه الآية سميت سورة الشورى. الماضي هذا تخلي وهذا تحلي، تخلي عن ماذا؟ تخلي عن الغضب، التخلي قبل التحلي، فيتخلى عن الغضب ثم يتحلى بماذا؟ بطاعة الله. والذين استجابوا لربهم، أجابوا الله لكل ما أمرهم به، يعني استجابوا صيغة ماذا؟ صيغة مبالغة، ألف والسين والتاء هنا للمبالغة، أجابوا إلى ما دعاهم إليه من طاعته، وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم يتشاورون فيما يبدون لهم ولا يعجلون، لا يعجلون يتشاورون، ومما رزقناهم ينفقون. أمرهم معناها ماذا؟ شأنهم. نعم، لا ينفرد أحد برأيه عن الآخر، وشاورهم في الأمر، حتى الإمام لابد أن يشاور، شورى الإمام ملزمة ومعلمة. نعم، ومما رزقناهم ينفقون، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، أي الظلم والعدوان هم ينتصرون، ينتقمون من ظالميهم من غير أن يعتدوا، وجزاء سيئة سيئة مثلها. يعني هذا الانتصار لابد أن يكون مقيدا بالمدى بالمثل، لأنه عندما يقول والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، ممكن شخص يقول إذا هذا دليل أن من ضربني ضربة أضربه عشرة أنتصر، لا، جزاء سيئة سيئة مثله. فهمت المناسبة بين الآيتين؟ جزاء سيئة سيئة مثلها. لماذا؟ إذا أردت أن تنتقم ممن ظلمك فانتقم بمثل ما ظلمك، ولا تجد، ولا تكون معتديا. سمى الجزاء سيئة وإن لم يكن سيئة لتشابههما في الصورة، يعني عندما يقول جزاء سيئة سيئة مثلها، سيئة مثلها هذا ليس سيئة أصلا، يعني من اعتدى عليك ما جزاؤه؟ سيئة مثلها، السيئة الأخرى هذه ليست سيئة، إنما هي ماذا؟ إنما هي رد للظلم. فسمى رد الظلم الذي هو القصاص سماه سيئة من باب المشاكلة اللفظية، تفهمون المشاكلة اللفظية؟ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، اعتداؤكم هذا ليس اعتداء أصلا، إنما هو رد للاعتداء. تمام؟ مفهوم هذا؟ نعم، وكان الاعتداء لما أمر بالضبط. قال مقاتل يعني قصاص في الجراحات والدماء، الجارح إذا جرح يقتص منه، وليس هو أن يشتمك فتشتمه. ما معنى كلام مقاتل؟ يعني كلام مقاتل يعني أن القصاص في ماذا؟ في الجروح. القصاص في ماذا؟ الجروح. في الجروح، وليس في الشتم. وليس في الشتم، فهم؟ ولكن يجوز له. نعم، يجوز له بشرط ألا يكون الشتم محرما. كان يرميه بالزنا فيرميه بالزنا، كما يقول شيخ الإسلام، فإنه لا يجوز أن ترمي بالزنا من رماك بالزنا، ولا يجوز أن ترمي بالكفر من رماك بالكفر. نعم، إنما لو شتمك شتما ليس في تحريم، يجوز لك أن ترد عليه بمثل مرد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث المستباني، والحديث الصحيح المستباني ما قال، يعني كل شيء يقول مستبان فعلى البادي منهما. إذا اشتشتم اثنان يكون السبب الإثم على ماذا؟ على الذي بدأ، إلا أن يتعدى من؟ يتعدى الآخر. نعم، المستبان ما قال فعلى البادي منهما إلا إذا تعدى الآخر، حديث صحيح. طيب، هل يدخل تحريم رد مثلا إذا هجم أحد؟ هذا معلوم أنه حرم يشتم أبا الآخر مثلا أو أم الآخر، فإذا مثلا شتم أبوه هل يجوز له أن يشتم أباه؟ لا طبعا، لا يجوز، لا يجوز، فقط أن هذا من الاعتداء. وقول النبي عليه الصلاة والسلام إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، قالوا كيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه فيسب أمه، ليس هذا تقرير للفعل، معنى الحديث أنك لو شتمت شخصا بأبيه سيكون هذا سببا في أن يشتم أبوك، ليس معنى هذا أن الذي فعل هذا فعل فعلا جائزا، لكن هذا إخبار من النبي عليه الصلاة والسلام بالواقع. فهمت؟ أنا ما ذنب بأبي أن تشتمه، ما ذنب أبي؟ عندنا مثلا إلى تلتر ويشتم أباك وأمك هذا يشتمه هو هذا يعني إذا لا تدربه هذا من خوارم المروءة عندنا. ليس لك ليس لك أن تسب أبا إذا سب أبا لأنه ما دام ضربه شوي قليلا مسألة مثلا إذا ضربته عندنا هذا الرجل إذا ضرب كمان هذا بيتعدي تعدى عليك بالسب تعدى عليك بالسب هذا من التعدي. أعرف العرف عندك والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها تم الجزاء سيئة قرأنا هذا ثم ذكر العفو فقال فمن عفى عمن ظلمه وأصلح بالعفو بينه وبين ظالمه فأجره على الله. فمن عفى وأصلح فثوابه على الله. ما معنى أصلح هنا؟ ما معنى أصلح؟ أصلح يعني عمل الصالح مقابل ما يعني فيها قولان المفسرين وتحتمل قولا ثالثا. القول الأول أصلح يعني أصلح عمله يعني عفى عن من أتى إليه وأصلح عمله فيما بينه وبين الله هذا قول. قول الثاني الذي ذكره أصلح ما بينه وبين من أتى إليه لأنه عندما يعفو عنه كان هو كان غاضبا منه لأنه سبه مثلا أو ضربه فعندما عفى عنه أصلح ما بينه وبين أخيه. فهمت؟ وهذا القول الثالث محتمل لأنه قاله شيخ الإسلام في آية البقرة نعم وهو ماذا الإصلاح قال تعالى في آية البقرة نعم في القصاص في القصاص فمن عفى وأصلح فأجره على الله. من أصلح لأن العفو يكون محمودا إذا كان في إصلاح إذا جاب في إصلاح يكون مذموما. معنى عفو في إصلاح يعني مثلا قاتل معروف بالقتل وقتل كثيرا من الناس وقامت البينة عليه عندما قتل ابنك فلو عفوت عنه سيذهب يقتل بعد ذلك فهنا العفو ليس في إصلاح لأن هذا يمكنه ماذا من الإفساد في الأرض والقتل بعد ذلك. فهمت؟ كذلك رجل مثلا عنده كبر ويعتدي على الناس بالضرب فلو أنت عفوت عنه سيظن أن هذا ضعفا منك فيذهب يعتدي على غيره فهنا العفو لا يكون في إصلاح. وهذا معنى جيد ذكره شيخ الإسلام نعم أن العفو لابد أن يكون مقيدا بالإصلاح فأجره على الله. قال الحسن إذا كان يوم القيامة نادى مناد من كان له على الله أجر فليقم فلا يقوم إلا من عفا ثم قرأ هذه الآية إنه لا يحب الظالمين. قال ابن عباس الذين يبدأون بالظلم أو يجوزون الحد الظلم نوعان ظلم أن يبدأ بظلم الآخرين أو أن يرد الظلم بظلم أعظم كالذي يقول لو أنت حمار فيضربه ضربا شديدا هذا ظالم معتدي كالذي ظلمه في ماله فيدعو عليه أن يهلك الله ماله وولده الظلم في الاعتداء لأنك قد يستجيب الله لك فتكون اعتديت عليه فالأولى لا تدعو على من ظلمك لأنك لا تدري هل ستضبط دعاءك أم لا قد يحملك الغضب على ماذا على الظلم والتعدي في الدعاء الأولى لا تدعو وتطلب حقك يوم القيامة إن لم ترد العفو يعني نعم إذا المستحيل غالبا يكون في تكاتيك تطلب يأخذ الأيات تطلب أكثر مما يستحق هنا أنت مجنون يعني تغالب هذا المنازل أن يكون شتاء أصيب لا شك أن هذا شك لم يكن شتاء من فما تسميه. نعم النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء بالبذيء انظر النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء الرجل حديث أنس في الصحيحين كنت مع النبي كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه مرد النظراني الغليظ فجاء عربي فجبده من ردائه فأثار حاشية المرد في عنقه جذب النبي هكذا المقفل وقال يا محمد أعطيني من مال الله فإنه ليس مالك وإن مال أبيك فضحك النبي وأمر له بعطاء يعني انظر إلى سوء الطلب وسوء الكلام جمع بين سوء الفعل وسوء الكلام وانظر إلى جواب النبي عليه الصلاة والسلام له نعم فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ما الفرق في هذا الحديث الفاحش والبذيء؟ الفاحش الذي يقول الفاحش أكثر من البذيء ليس المؤمن بالطعان الذي يطعن في النسب مثلا، ولا باللعان يكثر اللعن، ولا بالفحش يقول الكلام القبيح، ولا بالبذيء يكتب ويثب وإن كان الكلام ليس فاحشا عند الناس، لأن الشتم درجات. نعم الشتم مثلا أنت حمار هذا بذاء، أو أفحش منه مثلا القذف بالأعراض، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين الذين يبدؤون بالظلم. ولمن انتصر بعد ظلمه أي بعد ظلم الظالم إياه فأولئك يعني المنتصرين ما عليهم من سبيل بعقوبة ولا مؤاخذة. شيخ جاءته الظالم يعني يدعو للناس بالظلم، هذا علم ممكن الظالم ماذا؟ يعني يدعو لما أساء إليه بأكثر مما أساء إليه، إجابته ممكن؟ نعم ممكن، لأنه قد يوافق ساعة إجابة. ألا ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أولادكم، لا توافقون ساعة إجابة؟ وهذا ذكره المفسرون في تفسير قوله تعالى ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. لأن الإنسان قد يدعو وقد يستجيب الله له، وقد يكون إجابة الله له عقوبة له أصلا، يستجيب له في من ظلمه عقوبة له حتى يأتم هو بأنه جاوز الحد في رد الظلم. فهمت؟ نعم نعم. طيب قال ولمن انتصر بعد ظلمه أي بعد ظلم الظالم إياه فأولئك يعني المنتصرين ما عليهم من سبيل بعقوبة ومؤاخذة. يعني من رد الظلم بمثله لا يحق، لا يستحق ماذا؟ لا عقوبة في الدنيا ولا مؤاخذة ولا لوم، ولا لوم في الآخرة. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. السبيل معناه ماذا هنا؟ العقوبة، العقوبة والإثم على الذين يعتدون على الناس بغير الحق. نعم السبيل يعني العقوبة، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس يبدأون بالظلم والغلا في الأرض بغير الحق ويعملون فيها بالمعاصي أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر فلم ينتصر لنفسه يعني إن ذلك الصبر والتجاوز لمن عزم الأمور حقها وجزمها. ما معنى حقها وجزمها؟ هي من الأمور العظيمة الحقيقة التي تحتاج إلى ماذا؟ العزم وإرادة. أن الإنسان يقهر نفسه، لأن الإنسان ماذا؟ مجبور على، مجبول على الانتصار لنفسه. فالذي يقهر نفسه ويخالف هواها فهذا من عزم الأمور، يعني من الأمور الأكيدة التي ينبغي أن الإنسان ماذا يعني يفعلها، من الأمور التي أمر الله بها وعزم عليها، يعني ماذا أمر بها وأكدها يعني. نعم كما قال وما يلقاها إلا الذين صبروا، ادفع بالتي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ماذا؟ ولي حميم. وما يلقاه إلا الذين صبروا، هذه الخصلة لا يلقاه إلا الذين صبروا ولا يلقاه إلا ذو حظ عظيم. نعم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده أي فما له من أحد يلي هدايته ويتولى هدايته بعد إضلال الله إياه ويمنعه من عذاب الله. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يوم القيامة يقولون هل إلى مرد من سبيل يسألون الرجعة في الدنيا. مرد يعني ماذا؟ رجوع، رجوع في الدنيا من سبيل أي من طريق، قالوا لك طريق نرجع إلى الدنيا لنعمل صالحا. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها أعلى النار خاشعين أي خاضعين متواضعين من الذل. يعني أولا رأوا العذاب، رأوهم من بعيد، ثانيا عرضوا عليه من قريب. فالأول رأي من بعيد والثاني ماذا؟ اقتربوا منه. يعرضون عليها أي على النار، نعم خاشعين من الذل، أي خاضعين متواضعين من الذل، ينظرون من طرف خفي. ما معنى من هنا؟ سببية، يعني بسبب الذل، بسبب خاشعين بسبب الذل، ينظرون من طرف خفي. حين يعرضون على النار ينظرون من طرف خفي النظر لما عليهم من الذل، يسارقون النظر إلى النار خوفا منها وذلة في أنفسهم. فلكون كيف يسارقون النظر، يعني كيف يكون، كيف يسارق النظر؟ ينجب ينجب يخاف النار، النار على يمينه، يخاف أن ينظر إليها حتى يتأخذه. فهمت؟ كالذي مثلا يرى أسدا فيطمع كأنه لا يراه، ينظر إليه من طرف خفي، يتجاهل ينظر إليه من طرف خفي. هذا من ترك هذا الطرف ولا البصر؟ أنا عاد من بعد لا من ابتدائي. قريب منه، قريب منه جدا، ينظرون من طرف خفي. ولكن قائم هذا ينظر إلى الحرام. قال ابن عباس الرجل ينظر إلى محرم ويظن أن الناس لا يرونه، يصارق النظر، يصارق النظر عندما لا يرى الناس ينظر، ينظرون من طرف خفي. من الأولى سببية، من الذل، خاشعين من الذل السببية، وينظرون من طرف خفي ابتدائية، بداية النظر من طرف خفي. أما الأولى لماذا هم خاشعون من الذل؟ قال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. خسروا أنفسهم بدخول النار عياذا بالله تعالى، وخسروا أهليهم بفقدانهم أهليهم في الآخرة. ما معنى خسروا أهليهم؟ ما معنى؟ ما الأهل الذين خسروهم؟ احتمل معنيين والمعنيين صحيحان. المعنى الأول أهلوهم، لأن هذا يأتي في القرآن كثير، أتى في الزبر، أتى في الشورى، خسروا أهليهم، خسروا أنفسهم أهليهم يوم القيامة، خسروا أهليهم من الحور العين الذين خلقهم الله لهم أخذهم أخذها غيرهم. ومثل زوجة كافر يرسل إلى المؤمن أيضا مثلا. وطب لو كان أهلهم، والمعنى الثاني خسروا أهليهم من الدنيا إن كانوا مؤمنين خسروهم عندما دخلوا الجنة، وإن كانوا كفار خسروهم لو دخلوا النار لأنهم لا ينتفعون بهم. يعني لو كان أهلك كفار في النار مع الكافر لا ينتفع بهم فهو خسرهم أيضا. فهمت؟ فتحتمل ماذا؟ خسر أهليهم من الإنس سبب دخول الجنة لأنهم في الجنة ولا في النار، أو حتى لو دخلوا النار خسرون لم ينتفعوا به. نعم. وكذلك خسر أهليهم من الحور العين، وكلا المعنيين، كلا المعنيين صحيح ومحتمل، يعني تحتمل المعنيين. نعم. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أهليهم خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، خسروا أنفسهم بأن صاروا إلى النار وأهليهم بأن صاروا لغيرهم في الجنة، وهو معنى حول العين يعني أهليهم في الجنة صاروا لغيرهم. ما معنى قول الله هو عمل غير صالح؟ قال إنه عمل غير صالح، هناك قراءتين عمل وعملة. إنه عمل غير صالح، قال لأن نوح ماذا قال؟ قال وقال نوح الرب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال نوح إنه ليس من أهلك، إنه ماذا؟ عمل غير صالح. فإذا هناك قراءة أخرى عامل غير صالح، عامل غير صالح. نعم. فعمل غير صالح يعني هو عامل عملا غير صالح. فهمت؟ نعم. طيب يعني أشكل علي أن كيف يعمل نوح عمل يعني لا نتيجة يعني لا، هناك تفسير آخر، نفس هذا تفسير آخر صحيح. تفسير هذا إنه هو ترجع إلى ماذا؟ عمل، إلى قولك يا ربي ربي ذبي من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، يعني إن سؤالك لي عمل غير صالح. فهمت؟ هذا محتمل أيضا، يعني قراءة إنه عمل غير صالح تحتمل أن تحملها على قراءة إنه عمل، فيكون إنه ترجع إلى من؟ إلى الولد، فيكون الولد عامل غير صالح وهو نفسه عامل غير صالح. أو يحتمل أن الضمير يرجع إلى ماذا؟ إلى قول نوح أن عملك عمل غير صالح، أنك سألتني ماذا ما ليس لك بي علم، فقال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي بي علم. نعم. طيب فأحيانا القراءة تفسر بالقراءة، طبعا القراءة تفسر بعضها بعضا طبعا. ألا إن الظالمين في عذاب مقيم، عذاب مقيم يعني ماذا؟ مستمر يعني. قال وما كان لهم أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل طريق إلى الصواب. وإلى الوصول إلى الحق في الدنيا والجنة في العقبة قد انسد عليهم طريق الخيرين. استجيبوا لربكم أجيبوا داعي الله يعني محمدا صلى الله عليه وسلم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله لا يقدر أحد على دفعه وهو يوم القيامة. ما لكم من ملجأ يومئذ تلجؤون إليه وما لكم من نكير من منكر يغير ما بكم. ما معنى نكير؟ منكر ينكر على الله فيغير ما بكم. وتعالى الله أن يوجد ماذا؟ من ينكر عليه. يعني مثلا ممكن أن تجد ولدا يضرب في الشارع فالذي يضربه يخاف من ماذا؟ من ماذا يخاف؟ لوم الناس. من لوم الناس إنكار الناس. فيقول لا لن تجدوا لكم منكر ينكر على الله عز وجل عذابكم. يبقى تعالى فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ. قال فإن أعرضوا عن إجابتي فما أرسلناك عليهم حفيظا. ما معنى حفيظا؟ ما معنى فما أرسلناك عليهم حفيظا؟ أي حفيظا لأعمالهم يعني يحفظ عليهم أعمالهم فيحاسبهم عليها. الحفيظ هو ماذا؟ الحافظ للأعمال الذي يحاسب عليه. فما أرسلناك عليهم حفيظا. وكيف تعرف حفيظا؟ حال حال يعني لم نرسلك حافظا لأعماله. نعم فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ. طب ما المناسبة؟ ما المناسبة بين ذكر ما أرسلناك عليهم حفيظا بعد ذكر الإعراض؟ يعني فإن أعرضوا فلا يحاسبك الله على ماذا؟ على إعراضهم. فما أرسلناك عليهم حفيظا تحصي عملهم فيحاسبك الله عليها. نعم فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ. وإن هنا ما نوعها؟ لا كيف نفيه؟ يعني ما عليك إلا البلاغ. إن عليك إلا البلاغ ما عليك إلا البلاغ وقد قمت به. شيخنا هذه تسلية للنبي. نعم يعني تسلية للنبي أن كل الأنبياء كذبوا تسلية له وعدم اللوم له على أنه لم يقبلوا. هذا ليس بيدي إن عليك إلا البلاغ. نعم وأيضا لأنه كان يحزن حزنا شديدا على عدم إيمانهم لعلك باخ نفسك ألا يكونوا مؤمنين. فإذا لم يؤمنوا فاعلم أنه قد يقع منهم العرض بقدر الله. تصبير سل صبر التسلية والتصبير للنبي عليه الصلاة والسلام على إعراضهم. نعم فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا. طب أين جواب الشرط؟ فإن أعرضوا أين جواب الشرط؟ فإن أعرضوا أين جواب الشرط؟ فما واقعة في جواب يعني ما أرسلناك عليهم حفيظا؟ لا ليس هذا جواب الشرط. محذوف دل عليه جملة فما أرسلناك عليهم حفيظا. قال هذا ابن عاشور وغيره. يعني ما المعنى؟ يعني فإن أعرضوا فلست مقصرا. إن أعرضوا فلست مقصرا لأننا ما أرسلناك عليهم حفيظا. فهمت؟ يعني لا يمكن أن يكون فما أرسلناك عليهم حفيظا هو جواب الشرط. يعني مثلا أنت ذاكر تنجح ما نتيجة المذاكرة؟ النجاح. هل نتيجة الإعراض أننا ما أرسلناك عليهم حفيظا؟ لا ليوجد له أصلا. لأن إن أعرضوا النتيجة ماذا؟ أنك لست مقصرا. فهمت؟ إن أعرضوا فلست مقصرا فما أرسلناك عليهم حفيظا. نعم إن عليك إلا البلاغ. طيب قلنا البلاغ ماذا هو؟ التبليغ. قال فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك ما عليك إلا البلاغ وإن إذا أذقنا الإنسان منا رحمة. قال ابن عباس يعني الغنى والصحة. نعم لماذا قدم منا على رحمة؟ نعم جيد جيد. وماذا أيضا؟ يعني حصر حصر حصر الرحمة أنها تكون إلا من الله. نعم لا هذا في موجود لا ولكن ممكن يقول ممكن شخص يقول الرحمة هي الخير ليس الرحمة هي الخير فقط. الأصل الأشياء اللي بحثت تدل عليه بقول تعالى مثلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا فإن الله امتن على عباده بما خلق ولا يمتن بمحرم كما قال الحافظ في هذه الآية في أن الأصل في الشأن باحة. طيب منا تدل أن اختصاص الرحمة لا يكون إلا من الله، النعمة الرحمة ولا النعمة. قال ابن عباس: الغنى والصحة فرح بها، وإن تصيبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. قال: وإن إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها. لماذا قال هذا بعد ذكر إعراضه؟ إن إعراض الكفر. جيد. ولا يناسب للإنسان أن يكفر بعدما علم نعمة الله عليه. نعم. وإن إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها، وإن تصبهم سيئة. سيئة يعني ماذا؟ عقوبة بما قدمت أيديهم، أي من الكفر يعني. نعم. وإن تصيبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. طب لماذا لم يقل فإنه كفور أو فإنهم كفورون مثلا؟ وإن تصيبهم هم صح؟ نعم. بضمير الغائب. السؤال هو لماذا عدل عن المضمر إلى المظهر؟ هذه كثير جدا في القرآن. انتفاء بلاء انتفاء. وجيد. وماذا أيضا؟ تنبيه على ماذا؟ على أن هذا الكفر خاص بالإنسان، أما سائر المخلوقات لم يقل مثلا فإنهم، عندما يقول فإن الإنسان كفور معنى ذلك أن الكفور هو جنس الإنسان، أما سائر المخلوقات نعم لا لا لا, لا تشهد، حتى الحيوانات تسبح بعمل ربي. تسببية فيه؟ بماذا؟ تسبب الإنسان. نعم، يعني هو يريد أن يشير عز وجل إلى أن جنس الإنسان هو الذي كفر، كما قال تعالى في آية أخرى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الأمانة أمانة الدين أشفق منها الجمادات والجبال والأرض، أما الإنسان لم يقم بها إنه كان ظلوما جهولا. نعم. بما قدمت أيديهم من الكفر. نعم. وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور، أي لما تقدم من نعمة الله عليه ينسى ويجحد بأول شدة جميع ما سلف من النعم. أول مصيبة تقع ينسى ماذا؟ جميع ما سلف من النعم. كالمرأة التي لا تشكر زوجها، أول ما تحصل شر منه تقول لم أرى منك خيرا قط، تنسى جميع ما أنعم به عليها من النعم. فهذا جنس الإنسان. الإنسان كفور لم يشكر ربه، فكيف ينتظر منه أن يشكر غيره؟ لم يشكر ربه فكيف يشكر مخلوقا؟ فالإنسان مجبول على كفر إلا من رحم الله. قال تعالى في ختام السورة: لله ملك السماوات والأرض له التصرف فيهما بما يريد. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا فلا يكون له ولد ذكر. قيل: من يمن المرأة تبكيرها بالأنثى قبل الذكر، لأن الله بدأ بالإناث. يعني هذا كلام قالوا على سبيل الاستحسان، من باب ماذا؟ أن الشريعة جاءت بماذا؟ بإبطال العادة الجاهلية في عدم حب الإناث. من يمن المرأة يعني ماذا؟ من بركة المرأة. اليمن هو البركة. تبكيرها معنى تبكيرها أن تأتي بالبنت أولا، بكر أن تأتي بماذا؟ بالبنت أولا قبل الذكر. طب لماذا تأتي بالبنت قبل الذكر؟ لماذا؟ ما الدليل يعني؟ ما الدليل؟ قال: لأن الله بدأ، قال: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. طب لماذا بدأ بالإناث؟ ابطل العادة الجاهلية أنهم كانوا يحبون الإناث. طب لماذا نكرهن وعرف الذكور؟ يهب لمن يشاء إناثا، لم يقل له كان يمكن أن يقول ماذا؟ يهب لمن يشاء الإناث ويهب لمن يشاء الذكور. أخر الذكور وقدم الإناث، فعوض تأخير الذكور بتعريفهم، كذا قال بعض المفسرين. يعني تأخير الذكور نقص صح، فعوض هذا التأخير بماذا؟ بالتعريف. فهمت؟ ولأن التعريف أفضل من التنكير، التعريف أفضل من التنكير. يعني أي شيء سببت فسدت سبب حب الأنثى؟ أم مثلا له أم بدأ مثلا؟ لا، كل الناس في كل الأمم يحبون الذكور، لما شك لا شك أن الذكور أفضل من الإناث، فلا بإجماع. جنس يعني جنس، نقول جنس الذكور هذا بإجماع الشرع والنقل. يعني بالشرع والنقل أن الذكر أفضل من الأنثى بالشرع والعقل. جنس الذكور أفضل جنس ليس الإفراد. بعض النساء لا شك أنهن أفضل من ألف رجل. كما قال الشاعر: فلو كنا نساء كمن ذكرنا كما ذكرنا من الصحابيات مثلا لفضلت النساء على الرجال، وما التأنيث لاسم الشمس عيب، وما التذكير فخر للهلال. فهمت؟ كلهم فهمت؟ يعني الشمس مؤنثة صح، والهلال مذكر، والشمس أفضل من الهلال. تقول هذه الشمس وتقول هذا هلال، ولا شك أن الشمس أفضل، فما التأنيث لاسم الشمس عيب، وما التذكير فخر للهلال. بالمناسبة لهذه الآية، عندنا مثلاً يسأل كثيراً، هناك بعض الأطباء نسأل بعض المتزوجين أن إذا بعد الحيض مثلاً إذا جامع زوجته في أيام معينة يعني يتوقع أن يولد عندهم الولد، وهل إذا أخذ بهذه الأسباب معتقداً أن الله يرزق؟ بل له أن يأخذ بأكثر من هذا، لو أن يأخذ بأكثر من أمور أكثر من هذا، الآن يوجد طريقة في الطب عن طريق الحقن المجهري أن يجعلك تختار عدد الأولاد ونوع الولد، وهذه الطريقة مقطوع بها. ده تعرف هذا؟ إذا أثبت الطب ليس أثبت، هذا مقطوع به يحدث واقع، ليس أثبت، هذا واقع متواتر. هناك عمليات تجرى، يأخذون المني من الرجل والبويضة من الأنثى، ويقول لك كم ولدا تريد، مثلا تبقى مين ذكر أو أنثى، تقول له ذكرين، يعني يجري عملية تكون ذكرين، هذا معروف مقطوع به، هذا يجوز، وعليه فتوى المجمع الفقهي أفتى بالجواز. من وافق يكتب الزواج. نعم. يوسف لماذا كل واحد يذكر يعني؟ هذا لن يحدث. لماذا؟ لأن هذا عملية مكلفة جدا يعني. عملية مكلفة وليس يعني الواقع. وماذا يفتى بالمنع؟ لو افترضنا أنه قد تتغير الفتوى. ولماذا أفتى بالزواج؟ لأن ليس كل الناس يفعلون هذا. صح. لكن لو افترضنا أنه في دار من الأزمنة مثلا تقدم العلم جدا جدا، وكان هناك دواء يأخذه الرجل قبل الجماع فيأتي ما يريد، ممكن الله يهدي الإنسان لهذا، فأتي ذكر أو أنثى فسيفتى في ساعتها بتحريم ماله، بتحريم هذا الدواء، لأنه قد يؤدي إلى ماله، إلى عدم التوازن بين عدد الرجال وعدد النساء. لكل مقام مقال يعني. ماذا؟ النساء على كل عدد أكثر جدا. يعني افترضنا أنه وجد دواء في المستقبل، نعم، أنت قبل أن يجامع رجل زوجته أو المرأة تأخذ حبة دواء فيكون الولد الذي النوع الذي يريدون، ممكن يتوصل العلم هذا، ممكن إذا توصل الآن إلى هذا عن طريق العمليات يعني، فهذا ممكن، لكن أما يكتب الجواز نعم. وهذا ليس فيه ماذا؟ ليس فيه مناقضة لقول تعالى: إن الله عنده علم الساعة ويعلم ما في الأرحام. لماذا؟ يعني تحديد نوع الجنين أصلا أو العلم بنوع الجنين لا يناقض هذه الآية، لأن هذه الآية قالت ماذا؟ أوصاف ما ما ما ليس من، فرق بينهما ومن، ما الفرق بينهما ومن؟ ما تدل على صفة من يعقل، مثل قول تعالى: فانكحوا ما طاب لكم، لا أعبد ما تعبدون، لا أنتم عبدون ما أعبد، ما تدل على صفة من يعقل. فالإنسان يمكن أن يعلم صفة من في الأرحام، هل هو شقي أم سعيد، قوي أم ضعيف، عالم أم جاهل، هذه الصفة لا يمكن أن يعلمها إلا الله تعالى. وإن أحيانا تذهب المرأة إلى مرأة يعني تحسن المساج، مثل المساج يعني عندنا في كل ما ثبت بالتجربة أنه نافع يجوز الأخذ به، لكن لابد أن يكون ثبت بماذا؟ بالتجربة كالطب، لابد من التجربة، ليس مجرد ظن أو وهم. لا، لن تثبت يعني دائما، معظم الحالات يعني خلاص وصع. خلاص لو ثبت في المرض قد يقال بالجواز، كان هذا الطب المسمى الطب المدين، الطب الشعبي. طب العزيز. لله ملك السماوات والأرض، يخلق لمن يشاء، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور فلا يكون له أنثى. يعني يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. ولكن بعد ذلك، بعد ذكر ما ذكر إناثا والذكور، كأنه أراد بالماء يعني بما يخلق ما يشاء، لم يقل من يشاء، ثم بعد ذلك ما تطلق على شيئين، ما تطلق على من يعقل وعلى صفات من يعقل وعلى من لا يعقل. ولذلك بعض أهل العلم قالوا من الخطأ تقسيم ما ومن، أن الخطأ أن تقول ما لغير العاقل، لأن الله قال في القرآن ماذا؟ ولا أنتم عابدون ما أعبد. الله تكلم نفسي بمن. فهمت؟ إنما نقول ما يمكن أن تستغل من ماذا؟ لمن يعقل ولمن لا يعقل ولصفة من يعقل. كل هذا يعني يستخدم له. ما هو ثلاثة الطرق جاءت في القرآن، ثلاثة أنواع جاءت في القرآن. طيب، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. ما معنى يزوجهم ذكرانا وإناثا؟ نعم، يجمع له بينهم، يكون عنده أولاد وذكور، يعني يولد له ذكور وإناث. هذا عام في الزراعة وفي في الإنسان، كل شيء، كل الحيوانات طبعا. بعض الحيوانات تلد ذكر وتلد أنثى، بعضهم يزوج الله بين، نعم، بين الذكور والإناث. مثلا بعض بين النخيل، أي شيء يعني. نعم، نفس الشيء. ويجعل من يشاء عقيم. قال تعالى: من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. فلا يلد ولا يولد له. ما مناسبة تذيير الآية بهذين الاسمين؟ إنه عليم قدير. عليم لمن يؤتيه. بالضبط، عليم من يستحق أن يأخذ الأنثى ومن يستحق أن يأخذ ما يناسبه. قدير على ماذا؟ على تنويع المخلوقات. نعم، الله عز وجل كثيرا ما في القرآن يضرب المثل بتنوع الأنواع. يعني مثلا سورة الليل مثلا: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. ذكر الذكر والأنثى وذكر الليل والنهار، لأن التضاد في المخلوقات دليل القدرة، التنوع دليل القدرة، التنوع دليل القدرة. فإن الذي يستطيع أن يفعل الشيء وضده الشيء وضده دليل على قدرة، كمال القدرة. ولذلك جواب القسم ماذا؟ إن سعيكم لشتى. ما معنى إن سعيكم لشتى؟ يعني الأفعال مختلفة. نعم، كما أنه خلق كل شيء مختلف في الموجودات، الليل والنهار والذكر والأنثى، جعل ماذا أفعلكم منكم من نفس الإنسان الذي خلق من نفس التركيبات، من نفس اللحم والدم والقلب والأعضاء، تجد هذا ولي لله ونبي وهذا شيطان مريض. فنفس الإنسان ونفس العقل ونفس القلب يجعل هذا فيه الإيمان وهذا فيه الكفر. فخلق الأضداد كما يقول ابن القيم دليل على قدرة الله، خلق الأضداد. فلذلك هذا المعنى ونبه له كثيرا في القرآن. نعم، ولا يلد ولا يولد له. نعم، لا يولد له، لا يلد له، لا يلد إذا كان امرأة، ولا يولد له إذا كان أب. الأب يولد له، قال تعالى: وعلى المولود له رزقهن. ها، طيب، أما الذي يلد الأنثى هي التي تلد. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. ذكر الله عز وجل في هذه الآية طرق الوحي. ما كان وما ينبغي من أقوى ألفاظ ماذا؟ النفي في القرآن. ما كان وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. ذلك أن اليهود قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: ألا تكلم الله وتنظر إليه إن كنت نبيا كما كلمه موسى ونظر إليه؟ فقال: لم ينظر موسى إلى الله عز وجل، فأنزل الله ما كان لبشر. هذا حديث ضعيف. أن يكلمه الله وحيا، يوحى إليه في المنام أو بالإلهام أو من وراء حجاب يسمعه كلامه ولا يرى كما كلمه موسى عليه السلام، أو يرسل رسولا إما جبريل أو غيره من الملائكة فيوحي بإذنه ما يشاء، يوحي ذلك الرسول إلى المرسل إليه بإذن الله ما يشاء، إنه علي حكيم. ما مناسبة الختام؟ علي لعلو الله عز وجل، علو القدر. العلو يشمل ثلاثة أنواع: علو القدر، علو المنزلة يعني، وعلو القهر، وعلو الذات. لا يمكن أن يراه أحد في الدنيا، لا يمكن أن يراه أحد في الدنيا. ومن علو الله علو القدر أنه يرسل الرسول، كما أن الملك لا يكلم الرعية بنفسه، يرسل الرسل. فهمت؟ أما في الآخرة الله عز وجل يرفع الناس إلى درجة يأذن لهم فيها أن يراه وأن يكلموه عز وجل. نعم، وكذلك أوحينا إليك. ومن حكمته ماذا؟ طب لماذا قال حكيم؟ وضع شيء في موضعه. طب أنا حكم وضع شيء في موضعك، لماذا في هذا الموضع حكيم؟ لأن من حكمته ألا يكلم الناس. لو كلمهم في الدنيا لما لفتت الحكمة من التكليف، كل الناس يؤمنون. لو أن الله نادى الدنيا الناس من السماء: أنا ربكم فأمنوا بي، أرسلك فرحة. لا، خلاص قامت الحجة على الناس وانتهت يعني أصبح إيمانه إيمانا قهريا ليس إيمانا اختياريا. فهذا من نفس الحكمة. فالحكمة أن يبتليهم بشيء للغيب، أن يبتليهم بشيء من الإيمان بالغيب. نعم. وايضا يعني تكريم الله للبشر ايضا هذه من زياده التنعيم في الاخره طبعا بدون شك. نعم. كذلك ما اوحينا اليك كما اوحينا الى سائر رسلنا وكذلك اوحينا اليك روحا, يعني كذلك كما اوحينا الى باقي سائر باقي سائر يعني ماذا باقي الى سائر رسلنا اوحينا اليك روحا من امرنا. قال ابن عباس نبوه, لماذا سمى نبوه روحا؟ لماذا؟ لانه يحيي القلوب كما ان الوحي كما ان الماء يحيي الابدان والطعام يحيي الابدان, فكذلك النبوه ماذا؟ تحيي القلوب. لذلك جبريل هو ملك الوحي وميكائيل ملك ماذا؟ ملك ماذا؟ ميكائيل ملك القطر المطر وإسرافيل النفخ في الروح. فقال ابن القيم هم افضل الملائكه لانهم بهم الحياه, فجبريل به حياه القلوب وافضلهم, وميكائيل به حياه الابدان بالمطر, وإسرافيل من حياة أبدان يوم القيامة في البعث, هم أفضل الملائكة لأجل هذه العلة يعني. وأيضا هذه الآية كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا يستدل بها أنه لا ينبغي أن تسمى الشريعة ماذا؟ كما يقول شيخ الإسلام يستدل بهذه الآية تكليف, لا يجوز أن تسمي الشريعة تكليف عندما يقول الأصوليون الأحكام التكليفية. قال شيخ الإسلام هذه تسمية معتزلية, تسمية خطأ. الأحكام هي أحكام تسمى أحكام الشرعية. لماذا ليست تكليفية؟ لأن التكليف يفهم منه ماذا؟ المشقة والصعوبة. قال شيخ الإسلام لم يسمي الله الشرع تكليفا إلا في موضع النفي, لا يكلف الله نفس إلا وسعها. ما المعنى يعني؟ يعني الله أصلا لم يأمر بالتكليف, ولو كلفك سيكلفك ما في وضعك, كما تقول لولدك مثلا أنا لا أمرك بشيء صعب, كل أشياء التي أمرك بها سهلة, ولو أمرتك بشيء صعب ستستطيعه. فهمت؟ فلا يكلف الله نفس إلا وسعها. لم يقل له مثلا تعالى كلفتكم أن تصلوا مثلا, إنما يقول أشياء ليس فيها تكليف ليس فيها صعوبة, بل هي روح, والروح تكون به ماذا؟ حياة الأبدان, بل هي نور, الله سماها روحا ونورا وهداية, فكيف تكون التكليف؟ لأن كلمة التكليف فيها ماذا؟ فيها مشقة, فيها مشقة على النفس. شيخ ومن يدفع هذا المستوحى يقول بأن يعني كم مجرى يعني كانت في الدماء على هذا الإسلام, فكيف يأتي شيخ الإسلام؟ المسألة لا ولا ليس شيخ الإسلام فقط, والمسألة ليست مسألة التكليف فقط, بل هناك بعض المعاصرين كتب كتابا مهما لسنة الدكتوراه الشيخ العروسي اسمه المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين. هو تكلم عن ماذا؟ ليس فقط تكليف, تكلم عن أكثر من 80 مسألة أدخلها الأصوليون في أصول الفقه وليست من أصول الفقه, ليست هي فقط. يعني نحن لا ننكر مسألة التكليف فقط, بل ننكر مسائل كثيرة جدا ليست هذه, فهناك مسائل أخطر من هذه المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين الشيخ عبد القادر العروسي. نعم, فليست هذه مسألة فقط. نعم, ولا عبرة, لأن من الذي وضع لنا أصول الفقه؟ ليس وضعه يعني الشافعي, الذي وضع لنا أصول الفقه المتكلمون, كل الذين كانوا في أصول الفقه تقريبا متكلمون, فأدخلوا فيه ما يخدم ماذا مذهبهم. فهناك مسائل مقطوعة بمطلانها ليست هذه فقط, يعني هذه مسألة سهلة, لأن الذي يسمي أحكام تكليفية ممكن يقول نعم أنا أعلم أن الشريعة أكثرها سهلة ليس فيها تكليف, لكن هذه مسائل أخطر بكثير. فالشيخ الإسلام فقط ليس هو الذي قال هذا, هناك مسائل أخطر بكثير. أهل السنة اتفقوا عليه, مسألة مثلا الأمر بالشيء أو عين الله عن ضده, هذه مسألة للكلام النفسي, مسائل كثيرة بدون دخول تفاصيل, مسائل كثيرة دعوها نعم تخدم ماذا مذهبهم في المذهب المتكلمين يعني سواء كانوا أشعرة أو غيرهم. المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين. لكن لكي تقرأ كتاب لابد أن تكون درست كتابا مطولا في الأصول, لأنه يتكلم على ماذا؟ على مسائل موجودة في المطولات. يعني مثلا يجب أن تقرأ الورقات ثم تقرأ هذا الكتاب. نعم, إنه كتاب يتكلم عن المسائل المطولة التي دخلت في ماذا؟ في أصول الفقه في المطولات, فهو لابد أن تكون فاهما للمسألة التي ينقضها. طيب كتاب جيد, ولكن آمدي كتابه على طريقة المتكلمين, هم كتب الشافعية, كتاب الأحكام للآمدي كتاب جيد في الأصول, لكنه ماذا؟ لو قرأته كما قلت ستستفيد منه, ولكن هو على طريقة المتكلمين, فلابد عندما أو أفضل يعني عندما تنتهي من المرحلة المتوسطة في الأصول, انتهيت من المرحلة المتوسطة تقرأ كتاب ماذا المسائل المشتركة, حتى عندما تدخل في الآمدي يعتبر من كتب مطولة 5 مجلدات, عندما تقرأ في الأحكام يكون ماذا؟ قد أتقنت ماذا؟ المسائل التي أدخلها المتكلمون في وصول الفقه وعرفتها يعني. طيب, ولكن جعلناه نورا. قال ابن عباس يعني الإيمان. قال السدي يعني القرآن نهدي به نرشد به من نشاء من عبادنا, وإنك لتهدي إلى تدعو. إلى صراط المستقيم يعني الإسلام، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. ألا يسمى حرف ماذا؟ حرف تنبيه، نعم يطلق للتنبيه والتأكيد، ألا إلى الله تصير الأمور ترجع إليه. في قول تعالى وإليه يرجع الأمر كله وإلى الله عاقبة الأمور، ومن أسماء الله الأول، ما معنى الأول؟ الذي تصير إليه الأمور. ولماذا سمي الأول؟ الأول مشتق من ماذا؟ آلة آلة يقول، معنى آلة رجع، فالأول هو الذي يقول إليه كل شيء يرجع، ألا إلى الله تصير الأمور. نعم، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله مثلا. نعم،